باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. ثم عاد إلى مسألة سؤر الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف مر معنا عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدنيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب يعني ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة فليغسله سبعة. طيب ماذا يقال في هذا النص؟ قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فليغسله سبعة على الاستحباب. لكن البخاري رحمه الله يرى أن ذلك كما قلنا ماذا على يعني على أن ذلك ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب لأنه يرى أن سؤر الكلب ليس بنجس بل هو طاهر. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب وفي بعض الأحوال فعفره الثامنة بالتراب. والثامنة المقصود بها هنا أنها المستقلة الثامنة يعني المستقلة. فالصحيح من الروايات أن الإنسان يبدأ بأن يغسله بالتراب ثم بعد ذلك يتبعه بالماء سبع مرات الأولى بالتراب وسبع مرات بالماء. وهذه الأمر تعبدي يجب أن نفعل ذلك. يعني ممكن لو نظرت في الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما تجد لا تغير رائحته أو طعمه أو يعني لونه. لكن العلة هنا تعبدية أننا نغسله بالتراب. وبعضهم قال أن العلم اليوم اكتشف أن هذه الميكروبات التي في اللعاب للكلب لا تزال إلا بالتراب مع سبع مرات ونحو ذلك. عرفنا ذلك أم لم نعرفه؟ نحن على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر إلا بالخير وفي أحكامه التمام والكمال والخيرية. عرفنا ذلك أم لم نعرف؟ والعلة إذا علمناها فحسن وإلا فنكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا نعلم أنه لا يمر إلا بخير وفي صلاح لنا. فالشاهد هنا أننا يجب علينا أن نتبع ما أمرنا به النبي عليه السلام فنغسل الإناء لنجاسته إذا ولغ فيه الكلب. هذا فيما يتعلق بالمائعات. طيب إذا أكل من إناء فيه طعام يابس مثلا لا غير مائع ماذا الحكم هنا؟ هل النجاسة هنا تسري على غيره وهل يجب أن يراق ما في الإناء ونحو ذلك؟ الطعام ليس حكمه كالمائع لأن المائع يسري فيه تسري فيه النجاسة وتنتشر تدخلت النجاسة في إناء فيه ماء أو شيء مائع تنتشر النجاسة. لذلك الفأرة إذا وقعت في زيت كان هذا الزيت مائعا فإنه إيش كله ماذا يهرب. لكن إذا وقعت في سمن جامد فتزال وما حولها فقط في اليبوسة والجمود لا تنتقل النجاسة. وهكذا الكلب يزال المكان الذي أكل منه. وإذا أصاب الإناء فإنه يغسل إذا أصاب الإناء فإن الإناء يغسل. أما بقية الطعام الذي ما وصله إليه لعاب الكلب أو ثم الكلب فإنه يعني يستفاد منه. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. طبعا هذا الحديث ما هو موجود عند بعض النسخ الحديث غير موجود. نعم. سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. نعم. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث للدلالة على طهورية سؤر إيش الكلب، وأن هذا الرجل لما رأى الكلب وما حصل له من عطش أنزل وأرسل خفه وملأه بالماء ثم سقاه منه، فهذا يدل، ولم يرد فيه أنه غسل خفه أو نحو ذلك، فهذا يدل على إيش؟ طهورية سور الكلب، لكن لا دليل صريح في هذا، لا يدل أنه كونه أنه ملأ خفه وسقى به الكلب أنه لم يغسله بعد ذلك، أو أن هذا قد يكون في يعني جائز في شرع من قبلنا، أو قد يكون هذا يعني ما احتاج الخف بعد ذلك فرماه، أو يكون يعني قد تركه حتى يلبس، والجاف على الجاف لا يؤثر لو لبسه. وهكذا كما قلنا إذا أصاب الكلب أو لعاب الكلب أو فم الكلب شيء من بدن الإنسان أو شيء من ملابسه أو نحو ذلك يغسله إذا أراد، لكن إذا لبس يذهب بعد ذلك، يذهب بعد ذلك تذهب النجاسة. والكلاب يعني أحيانا تدخل في البيوت أو أحيانا تدخل في أماكن تحتك بجدار ونحو ذلك، فأنت أيضا تأتي وتلمس هذا المكان الذي هم يعني قد وضعوا يعني أفواههم فيه ونحو ذلك، وما أمر الشرع أن يتحرى الإنسان هنا وضع كلفه أو لا أو كذا، إنما جاء الدليل في مسألة ولوغ الكلب في الشراب المائع فإنه نريقه ونغسل ألنا، هذا الذي يعني نفعله. إن أصاب ثيابك أردت أن تغسلها فحسن، وإلا فإنها تنشف وتيبس. وسيأتينا مسألة الصيد الآن. قال حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج، إسحاق الكوسج، قال أخبر عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن إدران القرشي سمعت أبي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني من بني إسرائيل رأى كلبا يأكل الثرى يعني من العطش يأكل التراب شدة عطشه، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، وما في أنه أمر بغسل الخف نحو هذا هو استدلال البخاري، فشكر الله له فأدخله الجنة. والحديث فيه فضل الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم من أسباب دخول الجنة، الإحسان إلى البهائم من أسباب دخول الجنة، فكيف بالإحسان إلى بني آدم؟ فكيف بالإحسان إلى أخيك المسلم؟ تطعمه وتسقيه أو تنفق عليه أو تساعده، هذا أعظم وأعظم، إذا كان بهيمة سبب في دخول الجنة فالإنسان أولى وأولى، فالإنسان لا يبخل في ماله. فكيف بمن ينفع غيره بالعلم والهدى والتقى؟ صاحب المال يحسن إليه في الطعام والشراب الذي فيه قوام بدنه، والعالم يحسن إلى غيره بالعلم النافع الذي فيه قوام إيش؟ قلبه وروحه، فهذا أعظم وأعظم وأعظم، وهذا يدل على فضل العلم، تعلم العلم وتعليمه للناس هذا أعظم لا شك، وهذا يدخل في باب الإنفاق، الذي يبذل العلم للناس، الذي يعلم الناس الخير، الذي ينصح ويعلم الناس السنة. وهنا تأتي مسألة أن الإنسان يعني يقول أنا اجدخلني أو أرى منكر لا أنكره أو نحو ذلك، أو ما أنصح الناس فيه ثقل، انصح فهذا من بذل العلم وهذا إنفاق، ولك الأجر العظيم، تحييه بفعل سنة لك أجرها وأجر من عمل بها، فلا تبخل على نفسك، تعلم العلم الشرعي وعلمه لغيرك، فهو من أعظم أبواب دخول أسباب دخول الجنة، إذا كان بهيمة تسقيها تدخلك الجنة إن شاء الله، فكيف بإنسان تسقيه وتطعمه، فكيف بالعلم الشرعي تعطيه لغيرك وتبذله لغيرك، هذا لا شك أعظم وأعظم، ويدل على فضل العلم وتعليم العلم ونشره بين الناس، لأنه فيه حياة القلوب، وحياة القلوب أهم وأعظم وأولى من حياة الأبدان. نعم. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم. ثم ساق هذا الإسناد بصغر التعليق فقال وقال أحمد ابن شبيث بن سعيد البصري حدثنا أبي سعيد الحبطي البصري عن يونس بن يزيد القرشي عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن هذا من دليل البخاري على إيش؟ طهورية أو طهور وعدم نجاسة ماذا؟ الكلب أو سؤر الكلب. كانوا يدخلون تبول الكلاب وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر طبعا هذا الكلام كان في أول الأمر. ابن عمر كان ممن يبيت، كان من أهل الصفة، كان ممن يبيت في المسجد رضي الله عنه، فحدث بهذا أن في أول الأمر كانت الكلاب تدخل وتخرج ولم يعني يكن للمساجد أبواب، لكن بعد ذلك يعني احترمت المساجد طبعا و يعني صانوها بوضع الأبواب عليها ونحو ذلك، صانوا المساجد فلم يعد تدخل الكلاب إليه. وقوله هنا كانت الكلاب تبول، لا ما في دليل كانت تبول فيه في المسجد، قال تبول، تبول خارج المسجد فتدخل وتخرج، قال تبول وتقبل وتدبر. وعلى العموم إن حصل ذلك أن بالت في المسجد لا شك أنهم إذا يعني رأوا هذا الأمر ماذا يفعلون؟ يزيلون، لم يكونوا يرشون الماء يعني لعدم معرفتهم أين بال أو لعدم رؤيتهم لمكان البول أو للبول، لكن كانوا إذا رأوا ذلك كانوا يهلقون عليه الماء لحديث الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد، ماذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلقوا عليه دلوا من ماء. فهذا إذا كانت الكلاب تدخل وتقبل وتدبر وقد تبول في مكان ما يراه أحد أو تكون الأرض يعني قد يعني امتصت هذا البول ويبس وكانت الأرض غير مفروشة، أرض المسجد والحرارة معروفة في المدينة، فكان يبول على الأرض فتنشف تيبس فما تعود نجسة لأن الأرض تطهر بعضها بعضا تطهر بعضها بعضا. فالشاهد أن هذا كان في أول الأمر. وكما قلت ابن عمر كان ينام في المسجد وكانوا الذين ينامون في المسجد يأكلون في المسجد فيبقى شيء من أثار طعامهم فتأتي الكلاب على رائحة مثل الطعام أو ذلك، فكانت هذا السبب دخول الكلب للمسجد. لماذا يدخل الكلب المسجد؟ في الغالب الكلاب تبحث عن طعامها أو القطط أو نحو ذلك. فالشأن أن هذا كان في أول الإسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني حصنت المساجد ويعني احترمت بوضع الأبواب عليها وأصلا ما عاد يدخل هذا الأمر. والشاهد من هذا أن الكلاب لو دخلت لو احتكت فإن جسدها غير يعني لا ينجس، أما سقرها فقد جاء فيه الدليل والنص إذا ولغ في الإناء فإنه لا بد من غسله، وهذا الدليل ليس حجة للبخاري على يعني طهورية سقر الكلب. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن شعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. نعم. ثم ساق البخاري أيضا هذا الحديث ليدلل على ما ذهب إليه من طهورية سؤر ماذا الكلب، والدليل هنا يعني قوي في ظاهره في مسألة الصيد. قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الأزدي البصري قال حدثنا شعبة الإمام عن عبد الله ابن أبي الصفر الهمداني الكوفي عن الشعبي عامر بن سراحيل الشعبي الكوفي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه الجواد بن الجواد ابن حاتم الطائي المعروف كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم. هنا ما في صيغة السؤال، سألت عن إيش، لكن الجواب يدل على لفظ إيش السؤال. سألت يعني عن صيد الكلب، سألت يعني عن صيد الكلب. فقال أجابه إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل يعني الكلب أكل من هذه من هذا الصيد فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه لنفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل، لأنك لا تدري من الذي صاد الصيد، وأنت إنما سميت على إيش كلبك ولم تسمي على كلب آخر. إذن هذا الحديث اشتمل على أربعة شروط لجواز أكل صيد الكلب. الشرط الأول أن يكون إيش معلم. الشرط الثاني أن يسمي عند إرساله. الشرط الثالث أن لا يأكل من الصيد. الشرط الرابع أن لا يكون معه كلب آخر. هذه أربعة شروط إذا توفرت في صيد الكلب فإنك تأكل منه. واضح؟ تأتي مسألة أكل أو عض الكلب الصيد. هذا الكلب قد عض بفمه الصيد، وجواز أكلنا من هذا الصيد دليلا على كما يعني ذهب البخاري على طهورية سور الكلب. العلماء قالوا هذا أمر مستثنى رحمة بالأمة لكي يعني يتيسر لهم أمر الصيد، وكانوا قديم يستخدمون الكلاب كثيرا في الصيد، وإذا قلنا إن هذا الصيد تنجس فماذا يشق هذا على الناس. هذا أولا. ثانيا الحديث في مسألة ولوغي في الماء في الماء أو شربي من الماء ومن المائعات، والنجاسة كما قلنا في المائعات تنتشر والنجاسة تنتقل إلى سائر الماء ثم الماء ينجس ماذا الإناء. هنا عضته النجاسة لا تنتشر لأنه عض أمرا ما هو مائع، ليس بمائع. ثم الصيد في الغالب إذا الإنسان صاد صيدا عن طريق الكلب في الغالب هذا الصيد ماذا يأخذ؟ يأخذه الإنسان يغسله ويهيئه ويشويه، فيكون هذا إيش تطهير لهذا الصيد. في الغالب ماذا يأخذه يغسل هذا الصيد ويشويه، فالغسل والشواء لهذا الأمر مطهر. لكن لو جاء وأزال مكان عضة الكلب، عرف المكان العضة وأزالها لا بأس، لكن نقول له أن يجب عليك أن تغسلها سبعا أو نحو ذلك؟ لا، إنما هذا أمر مستثنى. وصيد الكلب إيش بهذه الشروط الأربعة ذكرت في الحديث هنا جائز ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.